لذلك هذه قضية كثير إبراز خاصة عند العرب، عند العرب خاصة، وبعض الغير مسلمين في بعض الدول اللي فيها تشدد مثل باليونان، وخاصة الأرثوذكس هؤلاء شوي متشددين، فالدخول في الإسلام صعب قليلا. أو مثلا في الهند، في لغة الكيرلا أو لغة ما لا يعلم، هناك بعض الدول متشددة في الدخول، يعني فيهم تشدد شوية في المسألة، وإذا واحد أسلم الحقيقة يعاند. أو بعض الطبقات الهندوسية، الطبقة الأولى العليا في الهندوسية، طبقة الرأس وطبقة الصدر، هؤلاء من المتشددين جدا. فهذا فيه إذا دخل الإسلام الحقيقة يعني بعضهم قد يقتل. لذلك أنا أرى الحقيقة، أو بعض السفراء، إحنا الحمد لله عندنا كثير من أطقم السفارة أشهروا إسلامهم، لكن أسلم إسلامهم بيننا وبينهم، ومنهم من أعلن إسلامه، لكن اللي بيننا وبينهم لا يستطيع أن يعلن إسلامه لسبب ما. لذلك نحن نقول لهم لا عليك أن تشهر إسلامك، فقط مع واحد، وإذا أنت تكون بينك وبين الله خلاص يكون بينك وبين الله. فهذه نقطة مهمة جدا خاصة في دعوة العرب، وكما قلنا بعض الخاصين. لذلك أنت اطلقوها يا جماعة، يعني وأنت تكتب في الإنترنت، أنت يا غير مسلم يعني ممكن أن تشهر إسلامك، ها، بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اطلقوها هذه بين فترة وفترة، لأن كثير منهم من يقف حاجز أن يدخل الإسلام، يظن أن حتى يسلم يجب أن يشهر إسلامه. هناك كذلك